بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فهذه مبادرة لتقريب المعاني الجليلة والدقيقة في الأحاديث الشريفة، أحببت أن أساهم بها في نشر العلم وتقريبه إلى عامة الناس وخاصتهم، رجاء أن يكون ذلك حجابا لي من النار، ورجاء أن يكون سببا في هدايتي وهداية الناس أجمعين. وهي منتخبات من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد انتخبتها على نظر وشيء من التأمل لما أراه فيها من شمولية واتساع عظيم يساهم في بناء الفرد وقيام المجتمعات. والله أسأل أن يوفقنا لإتمامها وأن يعيننا على جمعها وتهذيبها وترتيبها لتكون كتابا منشورا في أيدي الناس، حتى يسهل إدراك المعاني مسموعة ومقروءة، والله من وراء القصد. نبدأ أول ما نبدأ بحديث رواه الإمام البخاري من حديث أسماء، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ولا أخفيكم أنني وأنا أنتخب هذه الأحاديث الجليلة العظيمة راعيت قدر جهدي وطاقتي أن أنتخب الأحاديث التي فيها المعاني الجليلة الدقيقة الغائرة التي تحتاج أن تصل إلى الأفهام والقلوب وأن تستقر في قلب كل إنسان. وقد وقفت على هذا الحديث الذي لربما نسمعه كثيرا دون أن نعطيه قدره وحقه مما فيه من إنباهات وبلاغة وبيان عز أن يتكلم به إلا نبي. في هذا الحديث من الفوائد ما يلي: أولا، فقه الإمام البخاري في تبويبه لهذا الحديث، فقد بوبه بقوله: المتشبع بما لم ينل، وما ينهى من افتخار الضرة. الفائدة الأولى تتضح من خلال بيان مورد الحديث. فعن أسماء أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، وهي امرأة زوجها التي نقول عنها في لسان العامة الدارج ضرة، والصواب ضرة بفتح الضاء وتجديد الراء مع فتحها أيضا، ضرة. جاءت امرأة وقالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ ساعتها قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. فانظر وتأمل معي أيها الكريم وأيتها الكريمة في الفوائد التي هي مكنونة في هذا الحديث الشريف. أولا، أول فائدة بيان واقع النساء في عهده صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذه المرأة التي تحكي لنا صورة النساء أو بعض النساء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه المرأة العفيفة كيف تحافظ على دينها وتسأل بل وتنشغل بالسؤال عما يرضي ربها في أدب وعفة وصيانة وأمانة. وهذا واضح من مجيئها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤالها له هذا السؤال الدقيق. الفائدة الثانية جاءت من رواية أخرى لهذا الحديث، وهو قولها: إن لي جارة. في هذا الحديث في لفظ البخاري قال: إن لي ضرة، لكن في رواية قالت: إن لي جارة. وفائدة ذلك أن العرب تسمي امرأة الرجل جارته، وتدعو الزوجتين الضرتين جارتين لقرب أشخاصهما كالجارتين المتساقبتين في الدارين تسكنانهما. وهذا تراه أيضا في قول امرئ القيس: أجارتنا إنا غريبان ها هنا، وكل غريب للغريب نسيب. الفائدة الثالثة الاستفهام، فالمرأة أتت تستفهم وتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أن الاستفهام يجب أن يكون فيما يعود نفعه على الإنسان في دينه ودنياه، لا أن تسأل سؤال مفاخرة ولا سؤال تعنت ولا سؤال تفاخر وكبر وغرور تريد أن تتصيد من ورائه الأخطاء أو تريد أن تتباهى على أقرانك، لا، ما كانوا يعرفون هذه الأخلاق، وإنما أتت المرأة في أدب وحياء وأمانة تسأل عما يعود نفعه عليها في دينها ودنياها، وهذا جلي للغاية في قولها: هل علي جناح؟ هل علي تبعة؟ مأثمة؟ وزر؟ خطيئة إن أنا وقعت في شيء من ذلك؟ وهذا يحيلنا إلى الفائدة الرابعة في هذا الحديث الشريف، ولك في كل فائدة أقولها لك أن تتذوقها أيها النبيل، لتعلم أن الحديث مشحون بجملة كبيرة من الفوائد، هي ما أذكر بعضها ويختفي الآخر وهو الأكثر عني وعن غيري، إلى أن يخلق الله من الناس من يفهم عن الله ومن يفهم عن رسول الله ويرى ما لا نراه، وهكذا يكون العلم صلة رحم، ويكون رحما بين أهله، يأخذ السابق ممن سبقه ويأخذ اللاحق من السابق، وهكذا تظل هذه الرابطة ممتدة إلى قيام الساعة. جاء الجواب على هذا الاستفهام في صورة تشبيه، وهذا في حد ذاته فائدة كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من هذا التشبيه أن يقرب المعنى إلى السامع، وهو نمط من أنماط التعليم والإفهام التي اعتمدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أساليب بيانه وأفانين إبانته، إذ لم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم التعليم على نمط واحد من الإخبار مثلا أو الإنشاء أو ضرب المثال أو التشبيه، وإنما نوع في الإبانة من أجل تحقيق الغاية، ألا وهي الفهم والإدراك لدلالة ما يقال أو لدلالة ما يقال، حتى يستقر نصحه وتوجيهه وإرشاده في القلب، لا أن يقف عند حدود الأذن لا يتجاوزها. الفائدة الخامسة قوله المتشبع، وهذا يعني أنه يكثر من هذه الخصلة ويكثر من هذه السوءة، فأنت ترى من بنية الكلمة أنها تفيد المبالغة وتفيد كثرة الوقوع، فهو متشبع متفعل يعني كثير فعل ذلك، يظهر الشبع وهو ليس كذلك، يظهر أنه حصلت له فضيلة ويتكاثر ويتفاخر بذلك وليست هي حاصلة في حقيقة الأمر. وكانت العرب تضرب الأمثال لمن هذا حاله بقولهم: كالحادي وليس له بعير، كان هذا يضرب للمتشبع بما لم يعطى، وكقولهم: تجشأ لقمان من غير شبع، هذا يقال أيضا للرجل يظهر الغنى وهو فقير، ويظهر الجلد والقوة وهو ضعيف. قال أبو سعيد: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، وهو أن يستعير شاهد الزور هذا ثوبين يتجمل بهما ويتحلى بهما عند الحاكم إذا أراد أن يقيم شهادته بين يديه، وهذا من الضلال المبين كما لا يخفاك. الفائدة التي تلي ذلك، وهي فائدة دقيقة غالية على نفسي، وهي أنه صلى الله عليه وسلم قال المتشبع بما لم يعطى، وقال المتشبع ولم يقل المتحدث أو المتكلم أو القائل بما لم يعطى كذا وكذا، لا، وإنما قال المتشبع. لماذا لم يقل المتحدث أو المتكلم؟ لأن الإنسان قد تعرض له المواطن التي يستلزم أن يتكلم فيها بما عنده وبما له، لكن هذا الرجل المتشبع ليته تكلم بما فيه أو تحدث عما يملك حقيقة، ولكنه تكثر وتكاثر بما ليس عنده، وامتلأ ادعاء بما لا يملك، واستوعب الإحاطة زورا وبهتانا بما لم ينل، فوقع التوبيخ على هذا النوع من السلوك المنحرف، ووقع التحريم لهذه الجريمة الأخلاقية التي تهدم بناء الإنسان الفكري والاجتماعي والديني والأخلاقي، كما تشارك أيضا في هدم الحضارات، وتساعد على ضياع القيم التي رسخها الإسلام وجعلها ركائز ودعائم للناس في معاملة بعضهم بعضا. قال الزمخشري: المتشبع، أي المتشبه بالشبعان وليس به ذلك، واستعير للتحلي بفضيلة لم يرزقها، كما شبه بلابس ثوبي زور، أي ذي زور، وهو الذي يتزيى بزي أهل الصلاح رياء. وقال بعض أهل العلم: قال العلماء: المتشبع يعني المتكثر بما ليس عنده، بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده، يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل، وهو كما ترى مذموم، وحاله في ذلك كحال من لبس ثوبي زور. قال أبو عبيد وآخرون: هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع، ومقصوده أن يظهر للناس أنه متصف بتلك الصفات، ويظهر من التخشع والزهد أكثر مما في قلبه، وهذا كما لا يخفاك من البهتان الضخم الصريح. ومن الفوائد كذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط، وفي رواية: بما لم ينل، كلابس ثوبي زور، يتأول قوله كلابس ثوبي زور على وجهين: أحدهما أن الثوبين هاهنا كناية عن حال الإنسان ومذهبه، والعرب تكني بالثوب عن حال لابسه، كقول الشاعر: وإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست، ولا من خزية أتقنع. أما الوجه الآخر الذي يتأول عليه، فهو ما يروى عن فلان أنه كان يكون في الحي الرجل له هيئة ونبل، فإذا احتيج إلى شهادة زور شهد بها، فلا يرد من أجل نبله، ولا يدفع من أجل حسن ثوبيه، فأضيفت الشهادة إلى ثوبيه إذ كان سبب جوازها ورواجها. وهذا أيضا محمل من محامل تأويل قوله كلابس ثوبي زور. لكن لاحظ أخي الكريم، وهي فائدة تلي ما ذكرت، قوله ثوبي زور على التثنية. هل تفكرت يوما، هل تفكرت يا أيتها النبيلة، لماذا جاء بالتثنية؟ لماذا لم يقل كلابس ثوب زور، كلابس ثوب زور؟ لا، قال كلابس ثوبي. وفائدة حكم التثنية هنا، وفائدة حكم التثنية هنا الإشارة إلى أن كذب هذا المتحلي بما ليس فيه على جهتين: الأولى أنه كذب على نفسه، لأنه لم يأخذ ما ادعاه حقيقة. الثاني أنه كذب على غيره بأنه لم يعطى. وكذلك شاهد الزور يظلم نفسه ويظلم المشهود عليه. الفائدة التي تلي ذلك أن الحديث قد نص على صورة من صور المخادعة والمكاذبة والمزايفة التي ينهى الشرع عن جميعها، ويجعل صاحبها أحد دعاة الزور وأرباب صناعته، وذلك حين نص على أن المرأة تكون للرجل ولها ضرة، فتتشبع بما تدعيه من الحظوة عند زوجها بأكثر مما هو على حقيقة الأمر، تريد بذلك غيظ صاحبتها وإدخال الأذى عليها، وهذا مما لا يقره الشرع. الفائدة التي تلي ذلك: ليست أثواب الزور في هذا الباب فحسب، وإنما هو مثال وصورة وردت في هذا الحديث، وتندرج تحتها من السوءات الأخلاقية ما تعجز أنت عن حصره. فثوب الزور هذا يتنقل بين الناس، ما بين لابس له ادعاء للزهادة والتخشع وهو ليس كذلك، وما بين لابس له موهما أنه من أهل العلم وهو ليس كذلك؟ أو من يلبسه على صورة أهل الجود والعطاء، أو صورة أهل قضاء حوائج الناس والسعي في مصالحهم، أو صورة أهل الصيام والقيام والعبادات بعامة، وكلها ثياب زور وتدليس ورياء، نسأل الله السلامة والعافية. لا بد من إقامة صلة الرحم بين ظاهر الإنسان وباطنه، لا بد أن يتفق ظاهرك مع باطنك، أما أن تحافظ على صورتك أمام الناس هو مطلب شرعي بلا شك، لكن مع معالجة الباطن، مع إصلاح الباطن، مع مراقبة نفسك في حال خلوتها، أما أن تحافظ على الصورة فلا يكون منك جرح وتجريح وتمزيق لهذه الهيئة الضخمة التي تظهر بها أمام الناس من وقار الشيخ أو وقار الأستاذ أو وقار الشاعر أو وقار كذا وكذا. ثم أنت إذا ما خلوت ركبت المحرمات، هذا من الزور الذي نسأل الله السلامة منه. من الفوائد كذلك أيها النبلاء عظمة دين الإسلام في مراعاة شعور الإنسان وحفظ كرامته وصيانة قلبه من الفساد والغيرة والحقد، وهذا مطلب عزيز للغاية قل من يتنبه له من جفاة عصرنا وغلاظ الأكباد فينا ممن اعتادوا واستملحوا تمزيق المشاعر وقتل النفوس قتلا معنويا. فإن الحديث قد جاء لتنفير المرأة عما ذكرت، حينما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتشبع بما ليس فيها وتدعي ما ليس عندها، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لماذا؟ خوفا من الفساد بين زوجها وضرتها، لأن ذلك يورث بينهما البغضاء، فيصير هذا الذي فعلته المرأة كالسحر الذي يفرق به بين المرء وزوجه. أرأيت كيف يحافظ الإسلام على مشاعر الناس؟ وكيف يحفظ قلوبهم من فساد الغيرة المحرمة التي تتصل بالفساد والإعراض والهجر والخصومة وما شابه ذلك؟ قال الخطابي: كان رجل في العرب يلبس ثوبين من ثياب المعارف، يعني من الأعيان وما شابه ذلك، ليظنه الناس أنه رجل معروف محترم، لأن المعارف لا يكذبون، فإذا رآه الناس على هذه الهيئة يعتمدون قوله وشهادته لأجل تشبيه نفسه بالصادقين، وكانت ثوباه سبب زوره، فسمي ثوب زور، أو لأنهم لبس لأجله، وثني في الحديث باعتبار الرداء والإزار، وهذا أيضا محمل من محامل تأويل التثنية التي وردت في الحديث. من الفوائد كذلك خطورة قول الزور، وهو مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية التي جاءت تحذر منه، وذلك في جملة كبيرة من الآيات والأحاديث. أذكر حديث النبي وهو صريح في هذا الباب، قوله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا الحديث أيضا من الأحاديث التي تبني الإنسان وتقيم الحضارات، لأن الله عز وجل أمر عباده أن يعبدوه وخلقهم لذلك، فتحقيق العبودية هي الحكمة من وجود الثقلين، وأراد منهم هذه العبادة على الوجه الذي شرعه وعلى الوجه الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. فإذا كانت العبادة على غير مراد الله وعلى غير مراد رسول الله فهي مخالفة، وهذه المخالفة تنقسم إلى قسمين: إذا كانت مضادة لأصل المشروعية فالعمل باطل، أما إذا كانت لأمر خارج عن أصل المشروعية، عن ذات المطلوب أو شرطه أو جزئه المؤثر، فالعبادة تصح ويسقط بها الطلب لكن يبقى الإثم. فهذا صائم ولكنه يخوض في أعراض الناس ويزاول ما حرم الله من آفات اللسان كالكذب وشهادة الزور والغيبة والنميمة. طيب، ماذا ينتظر من وراء ذلك؟ ليس لله تعالى حاجة في أن يدع طعامه وشراب، لأنه لم يأتي بالعبادة على الوجه الذي أراده الله وأراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الفوائد كذلك خطورة التلبيس على الناس، لأن صورتك هذه التي تظهر بها صورة تجعلك مدعاة إلى الاقتداء بك، فإذا كنت صالحا في الظاهر دون الباطن فإن ذلك يؤذيك أولا ويؤذي غيرك ممن سيقتدي بك. فإذا ما اطلع على سوءة من سوءاتك الأخلاقية قال: انظر إلى هؤلاء، سمت هؤلاء الذين يتزيون بزي أهل الصلاح والعبادة والتقوى والعلم، يفعلون كيت وكيت، فيتهم غيرك بسبب سوء فعلك، فانظر كيف فعلت، انظر إلى خطورة التلبيس والتمويه. أيضا من الفوائد ما جاء في الحديث من ملاحة التشبيه وبلاغته، وأنه ينبغي للعالم ألا ينتصب للتدريس والإفادة حتى يتمكن من الأهلية، ولا يذكر الدرس من علم أو ما شابه ذلك إلا على معرفة دقيقة بما سيقول، وإعداد دقيق لما سيمليه على الناس. فإن حدث شيء كما هو جار على عادة الناس من عدم الوصول إلى الكمال، فإنه يرمم ما فسد منه ولا يصر على خطئه، لكن لا بد أن يستحضر دائما أن من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. من الفوائد كذلك في هذا الحديث الشريف أن الإنسان عليه أن يصلح ظاهره وباطنه، وأن يكون قدوة، وألا يتشبع بما لا يملك. لا تتحدث عن نفسك، دع أفعالك تتحدث عنك، إلا إذا كنت في موطن يستدعي أن تتحدث عن نفسك، لكن دع أعمالك تحدث عنك، ولا تدعي أنك تشبعت زورا وبهتانا من العلم، أو تشبعت زورا وبهتانا من الزهادة، أو تشبعت زورا وبهتانا من اللغة العربية. لا تجعل نفسك حكما تحكم على أن ما يقع بين يديك هو العلم، وأن ما غاب عنك مردود باطل مدفوع. هذا من التشبع بما ليس فيك، ومن التشبع بما لم تنل. لا بد أن تتضع للحق، أن يستقر قلبك، أن تستوعب ما عندك وما عند غيرك، أن تعلم وأن تتعلم، أن تفيد وأن تستفيد، أن تكون مخلصا في كل حالاتك. هذه بعض الفوائد التي ذكرتها حول هذا الحديث الشريف، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعمل بما فيها، وأن يرزقنا الإخلاص والسداد، وأن يوفق إخواننا لكتابتها وتهذيبها، حتى تكون بعد ذلك إن شاء الله كتابا منشورا بين الناس إن كانت فيه فائدة وصلاح وخير. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.